إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله. يا أكرم الخلق، جئنا صوب ذكراك والقلب بالحب والإخلاص ناجاك، نهوى مدينتك الزهراء يدفعنا وجد وشوق وتحنان لرؤياك، كان اسمها يثرب من قبل هجرتكم فأصبحت طيبة من بعد رؤياك، كانت كسائر بلدان الدنيا فغدت من بعد هجرتكم تزهى بدنياك، قد أصبحت حرما لما سكنت بها وروضة من جنان الخلد تهواك، تعطرت أرضها لما خطوت بها وصار مسكا تراها عند متواك، من أرض طيبة نور عم عالمنا بشراك يا عالم الإسلام بشراك، فما تجمل رسل الله من خلق ومن فضائل بعض من سجاياك، إنا نحبك عن بعد وعن كتب وما نسيناك يوما ولا سلوناك. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، بالأمس القريب كنا نترقب هلال شهر رمضان، شهر القرآن، وها نحن قد ودعناه حاملا إلى الله أعمالنا من ربح وخسران، فهنيئا لمن صامه على التمام والكمال وقامه إيمانا واحتسابا، فيا ترى من منا المقبول في هذا الشهر الكريم؟ من الذي قبلت طاعته من صيام وقيام وذكر وصدقة وإحسان؟ فإن من علامات قبول الطاعة الاستمرار على الطاعة. أيها الإخوة والأخوات، يقول الله تعالى في محكم كتابه المبين: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فمن المبادئ التي أرصد عائمها ديننا الحنيف مبدأ الأخوة بين الناس، أخوة الدين. روى الإمام البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ومن حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وإن الناظر في تاريخ هذه الأمة الإسلامية يدرك أنه لم يكن لها، لهذه الأمة لم يكن لها أن تجتمع لها كلمة أو يتوحد لها صف أو يرهبها عدو إلا بتآخيها. ولذلك لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة كان أول عمل قام به أنه آخى بين المهاجرين والأنصار، أخوة لا تحرمها العواصف ولا تنال منها المكائد. هذه الأخوة التي أصبحنا نفتقدها اليوم أصبحت بيننا غريبة، وذلك بسبب سيطرة المادة على القلوب وإلقاء المدنية الزائفة بثقلها على النفوس، فكان نتيجة ذلك أن حصل توتر في العلاقات الإنسانية والاجتماعية لأتفه الأسباب بين كثير من الناس، الأقربين نسبا وصهرا ورحما ومجاورة فانتصرت الخصومات وكثرت المنازعات وامتلأت المحاكم بالملفات وغلب الجفاء واستحكمت القطيعة وذهب الود والصفاء وغابت المودة والرحمة والإخاء. من مظاهر ذلك أخوة الكرام أخ تحصله مع أخيه من أمه وأبيه، تحصل معه خلافات على شيء قليل من متاع الدنيا وحطامها، فتتعقد القضية وتكبر المشكلة ويعجز أهل الإصلاح على الإصلاح، ويأبى كل واحد منهما كل إصلاح إلا التردد على المحاكم وعرض القضية على القضاء من أجل حفنة من المال أو شبر من الأرض، ويصل الجفاء والبعد بأحدهم ألا يلقي السلام على أخيه لمدة شهور وسنوات. يقول أحد الحكماء: لو تراحم الناس لاستراح القاضي، لو تراحم الناس لاستراح القاضي ولبات كل واحد عن أخيه راضي. وحينما تولى أبو بكر الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عين عمر بن الخطاب، عينه قاضيا على المدينة، فمكث عمر سنة كاملة لم يفتح جلسة، يأتي إلى الجلسة ولا يأتي أي أحد متخاصم، ولم يخصم إليه ابنان، ولم يحتكم إليه خصمان. فذهب إلى أبي بكر يطلب الإعفاء، فقال له أبو بكر: أمن مشقة القضاء تطلب الإعفاء؟ ألأن القضاء شاق عليك؟ قال عمر: لا يا خليفة رسول الله، ولكن لا حاجة بي عند قوم، هؤلاء القوم لا حاجة بي عندهم، احتجنيش، لا حاجة بي عند قوم مؤمنين، عرف كل منهم ما له من حق فلم يطلب أكثر منه، وعرف ما عليه من واجب فلم يقصر في حقه في أدائه، أحب كل منهم لأخيه ما يحبه لنفسه، إذا غاب أحدهم تفقدوه يسؤول عليه، وإذا مرض زاروه، وإذا افتقر أعانوه، وإذا احتاج ساعدوه، وإذا أصيب بمصيبة واسوه. دينهم النصيحة وخلقهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ففيما يختصمون؟ إذا كان هذا شأنهم عرف يتخصمون، إذا لا يختصمون. فلماذا أيها الإخوة الكرام، لماذا هذا الجفاء بين الإخوة؟ ولماذا هذا النزاع بين الأحبة؟ أخ يشتكي أخاه ويجرجره في جلسات المحكمة لسنوات، ويرفق ضده الاتهامات من أجل مشادات كلامية، من أجل كلمة زل بها وزلق بها لسان أخيه، أو من أجل قطعة أرض أو غيرها، فكانت النتيجة قطع العلاقات. أيها الإخوة الكرام، وجار ملاصق جداره بجدارك، تحبه ويحبك، تزوره ويزورك، فيتخاصم الأطفال، يتخاصم الأطفال كعادته، فتغضب الأمهات وتعلو الأصوات وينطلق اللسان بلا رقيب، يسب ويشتم من تحت الحزام، من تحت الحزام، ويتدخل الآباء، ويا ليتهم لم يتدخلوا فيزيدون الطين بلة، يزيدون الطين بلة ويعقدون المشكلة، فينشأ بينهم أو تنشأ بينهم معارك حامية، هجر في القول وتشابك بالأيدي والأرجل ودماء تسيل وقطيعة إلى الأبد. وفي اليوم الموالي، وهذا هو المشكل، في اليوم الموالي لننظم، يعود الأطفال إلى اللعب، تصارح الأطفال وتخاصم الكبار. أهذه أمة واحدة؟ أهذه هي الأمة الوسط التي يريدها الله تعالى؟ يقول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فكفى يا عباد الله تشاحنا وتخاصما وهجرانا وحذار إخوة الكرام، حذار أن ينجح الشيطان في التحريج بينكم، في المضاربة بينكم، وقد انتصرتم عليه في شهر رمضان، حذار أن تنقلبوا على أعقابكم خاسرين، وقد عشتم شهرا كاملا في الطهر والإيمان والتقوى، حذار أن ترجعوا إلى المعصية وقد تطهرتم منها خلال شهر رمضان. اصطلحوا مع أيها المتشاحنون، تصافحوا أيها المتخاصمون، تواصلوا أيها المتقاطعون، واسمعوا قول الحبيب المداوي الطبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إذ يقول: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، أي ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا، كل واحد يلبس على أخاه، يلتقيان في الطريق أو في مناسبة أو في الحافلة أو في الطائرة أو في أي مكان، فيعرض هذا، يلتفت هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، خيرهما الذي يبدأ بالسلام، فكن أخي المسلم خيرهما. واسمعوا إلى الحبيب كذلك صلى الله عليه وسلم إذ يقول: تعرض الأعمال على الله عز وجل يوم الاثنين والخميس، يوم الاثنين والخميس تعرض الأعمال على الله، فيغفر لمن لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا بينه وبين أخيه شحناء، يقول الله عز وجل يقول: دعوا هؤلاء، اضربوا هؤلاء متشحنين، دعوا هؤلاء حتى يتصطلحا. فعلى المسلم أن لا يحمل في صدره حقدا على أحد، وأن لا يبطن عداوة ولا بغضاء ولا شحناء لإخوانه، فإن القلوب أوعية، ولا أوعية، والله عز وجل ينظر إلى العباد من خلال قلوبهم. يقول يحيى بن معاذ الرازي: ليكن أقل حظ المؤمن منك ثلاث، المؤمن ينتظر منك ثلاث أمور: إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تفرحه فلا تحزنه، وإن لم تمدحه فلا تذمه. وقال رجل لعمر بن عبد العزيز: اجعل كبير المسلمين عندك أبا، كبير رجل كبير، اجعله كالأب، اجعله أبا، واجعل صغيرهم ابنا، واجعل أوسطهم أخا، فأي أولئك تحب أن تسار إليه؟ أيها الأخوة الكرام، إن الأخوة الإيمانية تقتضي من المسلمين أن يكونوا يدا واحدة وجسدا واحدا، متحابين في الله، متوادين في الله، متآزرين في الله. ولقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من بين السبعة الذين يضلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه على حب الله وافترقا عليه. ولقد تلاشى إخوتي الكرام، تلاشى واندثر الحب بين المسلمين، الحب في الله الذي به يكمن الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. وأصبحنا نعيش زمنا لا ترى فيه أثرا للحب في الله، فأصبح الحب من أجل الدنيا، وأصبح الحب من أجل المنفعة ومن أجل المصلحة. إن أخاك الحق من كان معك بجانبك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. تلاشى الإخاء وغابت الأخوة والمحبة القلبية، ودب إلى القلوب داء البغضاء والأحقاد، فتنافرت القلوب واختلفت الآراء، ولم يبق من مظاهر التعارف والتآلف سوى مراوغة باللسان، سوى المراوغة باللسان ومجاملة بالأقوال ورياء في الأعمال، حتى لا تكاد ترى اليوم في غمار الحياة، لا تكاد ترى صديقا صدوقا، أو أخا حميما أو خليلا مواسيا. لا خير في ود امرئ متملق حلو اللسان وقلبه يتقلب يلقاك يحلف أنه بك واثق، وإذا توارى عنك فهو العقرب، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. أيها الإخوة الكرام، وأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته ولزوم أوامره واجتناب نواهيه، وكونوا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أخلصوا النية لله في أعمالكم وأقوالكم، فإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. داوموا على الطاعة بعد رمضان، ولا تنقضوا الأيمان، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها، لا تكونوا ممن يعبد الله في رمضان، فإن رب الشهور كلها واحد، فمن كان يعبد رمضان فإن رمضان قد مضى وانتهى وفات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ولا تجعلوا يوم عيدكم وأيام عيدكم مناسبة لارتكاب الموبقات واقتحام المحرمات، بل اجعلوا أيام عيدكم منطلقا لعمل الخيرات وطاعة رب الأرض والسماوات، واعمروا أوقاتكم بذكر الله في الخلوات والجلوات، واجعلوا زادكم إلى الله فعل الخيرات. واعلموا أن السفر طويل والزاد قليل والعقبة كؤود، فتزودوا من أيام وساعات هذه الدنيا الفانية واجعلوها مزرعة للآخرة، وقدموا ما يسركم أن تروه يوم العرض على الله، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نفعني الله وإياكم بكتابه المبين وبحديث سيد الأولين والآخرين، أجرنا جميعا من عذابه المهين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. La khutba d'aujourd'hui est un conseil. Craignez Allah dans la piété et réconciliez-vous. Louange à Allah, nous le louons, nous demandons son aide, nous implorons son absolution et son pardon. Nous nous en remettons à lui du mal qui habite nos âmes et de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide sur la bonne voie, nul ne peut en dévier. Et celui qui en dévie, nul ne peut l'y remettre. J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, unique et sans associé. Et j'atteste que notre maître, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est son serviteur et messager, le meilleur de sa création, la clémence offerte aux univers, que la prière d'Allah soit sur lui, sur les siens, sur ses compagnons et tous ceux qui l'ont suivi. Après ceci, chers frères et sœurs, il n'y a pas si longtemps, nous guettions le croissant du mois de Ramadan, le mois du Coran. Et voilà que nous lui disons au revoir, alors qu'il porte à Allah nos actions, bonnes et mauvaises. Félicitations à celui qui l'a jeûné comme il se doit, et qui a veillé ses nuits en prière, pour rien d'autre que pour Allah, avec foi et espoir. Qui parmi nous a été accepté dans ce mois de Ramadan, ce mois sacré? De qui parmi nous les obéissances, le jeûne, les veillées en prière, les invocations, les aumônes et les bonnes actions sont agréées? Sachez que parmi les signes de l'agrément de l'obéissance, il y a la continuité dans l'obéissance. Chers frères et sœurs, Allah le Très-Haut a dit: craignez Allah dans la piété et réconciliez-vous et obéissez à Allah et aux messagers si vous êtes croyants. Parmi les principes fondamentaux de notre religion, il y a le principe de la fraternité entre les gens, la fraternité de la religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le croyant est pour le croyant comme des constructions qui se tiennent les unes les autres. Et il a sallallahu alayhi wa sallam encore dit: dans leur bonté les uns envers les autres, dans leur clémence entre eux. Les gens de foi sont comme un seul corps. Si un seul de ses membres se plaint, tout le corps lui est solidaire par la fièvre et le veille. Celui qui observe l'histoire de cette nation musulmane, il apprend que sans la fraternité, elle n'aurait pas été unie. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré à Médine, la première chose qu'il a réalisée, c'était la fraternité entre al-Muhajirin et al-Ansar. Une fraternité inébranlable qui résiste à tout. C'est cette fraternité qui nous fait défaut aujourd'hui. Nous sommes devenus des étrangers les uns pour les autres à cause du matérialisme qui domine nos cœurs, ce qui a créé des problèmes dans les relations humaines et sociales pour des raisons futiles. Les conflits se sont propagés, les tribunaux se sont emplis de dossiers, l'éloignement l'a emporté, les ruptures se sont multipliées et la fraternité s'en est allée. Aujourd'hui, pour pas grand-chose, des frères se disputent, le conflit grandit et les médiateurs ne réussissent pas à les réconcilier. Ils finissent devant un juge pour un peu d'argent ou un lopin de terre et la rupture est telle qu'ils ne se saluent même pas. Un sage a dit, si les gens étaient cléments entre eux, le juge se reposerait et chacun sera satisfait des autres. Lorsque Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu est devenu calife après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a désigné Omar al-Khattab radiallahu anhu comme juge. Et Omar a attendu une année entière sans qu'il n'ait ouvert une seule audience. Personne n'est venu se plaindre à lui et il n'a pas eu à juger quiconque et il a fini par demander à être relevé de cette fonction. Et Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu lui a dit, est-ce pour la difficulté et les difficultés de la justice que tu démissionnes? Et Omar radiallahu anhu a répondu, ô calife, mais je ne suis pas utile. Je ne suis pas utile pour des croyants dont chacun sait ce qu'il a comme droit et il n'en demande pas plus. Et ce qu'il a comme devoir, il l'accomplit pleinement. Chacun d'entre eux aime pour son prochain ce qu'il aime pour lui-même. Si l'un d'eux s'absente, il leur manque. Et s'il est malade, il lui rend visite. Et s'il s'appauvrit, il l'aide. S'il est dans le besoin, il l'assiste. S'il lui arrive malheur, il le console. Leur religion est conseil, et leur éducation est recommandation du bien, et il déconseille le mal. Alors, en quoi se dispute-t-il? Chers frères, pourquoi autant de ruptures entre frères pour rien, ou entre deux bons voisins à cause des enfants? Les enfants se disputent et se réconcilient, mais les parents, eux, restent ennemis. Est-ce là la nation unie? Est-ce là la nation du juste milieu qu'Allah veut? Allah a dit, pour sûr, les croyants sont frères, alors réconciliez vos frères et craignez Allah pourvu que vous ayez la miséricorde. Assez de disputes, assez de ruptures, d'éloignement, et prenez garde à Satan qui risque d'attiser l'animosité entre vous après que vous l'ayez vaincu pendant le mois de Ramadan. Prenez garde à ne pas retourner en arrière et vous serez perdant alors que vous avez vécu un mois entier dans la pureté, la foi et la piété. Prenez garde à ne pas retourner au péché après vous en être purifié pendant le mois de Ramadan. Réconciliez-vous, pardonnez-vous les uns les autres et écoutez la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, il n'est pas permis aux musulmans de tourner le dos à son frère au-delà de trois nuits. Ils se rencontrent et ils se tournent le dos. Et le meilleur d'entre eux est celui qui salue en premier. Et il a sallallahu alayhi wa sallam encore dit, les actions sont jugées par Allah le lundi et le jeudi. Celui qui n'associe pas de divinité à Allah se voit absoudre ses péchés, sauf un homme qui a une animosité avec son prochain. Allah a dit, laisser ces deux-là jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Les musulmans ne doivent pas être rancuniers ou querelleurs avec les autres. Allah regarde ses serviteurs à travers leur cœur. Yahya ibn Mu'adh Razi a dit, les moindres choses que tu dois aux croyants sont trois. Si tu ne lui fais pas de bien, ne lui fais pas de mal. Si tu ne le rends pas heureux, ne le rends pas malheureux. Et si tu ne fais pas son éloge, c'est-à-dire si tu ne parles pas en bien de lui, ne dis pas de mal de lui. Un homme a dit à Omar ibn Abdelaziz, fais du plus grand des musulmans autour de toi ton père, et du plus petit ton fils, et de celui qui est entre les deux un frère, alors auquel de ceux-là tu aimerais faire du mal. Autrement dit, est-ce que tu aimerais faire du mal à ton père, à ton fils ou à ton frère? Chers frères et sœurs, la fraternité dans la foi exige des musulmans qu'ils soient une seule main, un seul corps. Ils aiment, ils s'aiment entre eux pour Allah et ils s'unissent parmi les sept qu'Allah abritera sous son ombre le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité deux hommes qui se sont aimés pour Allah, qui se sont réunis pour lui. L'amour entre les musulmans s'est affaibli. L'amour par lequel Allah parachève la foi. Allah a dit, celui qui a aimé pour Allah, qui a détesté pour Allah, qui a donné pour Allah, qui a refusé pour Allah, il aura parachevé sa foi. Nous vivons des temps où on n'aime plus pour Allah. Par intérêt, nous aimons pour la vie ici-bas. Ton vrai frère est celui qui te soutient, celui qui se fait du mal pour te faire du bien. Le mal et la haine ont pris la place de l'amour et la fraternité dans les cœurs. Les cœurs s'éloignent les uns des autres. Les divergences et les contradictions ont fait que la fraternité est sur les langues et non dans les cœurs, à tel point qu'il n'y a plus de sincérité dans l'amitié et la fraternité. Chers frères et sœurs, je vous recommande de craindre Allah et de lui obéir, de vous conformer à ses recommandations et d'éviter ce qu'il vous déconseille. Soyez de ceux qui écoutent une parole et suivent ce qu'elle a de meilleur. Soyez sincères dans vos intentions avec Allah, dans vos actions et vos paroles, et sachez que les actions ne valent que par les intentions, et chacun n'a que ce dont il avait l'intention. Continuez dans l'obéissance après le Ramadan. Ne gâchez pas votre foi. Ne gâchez pas ce que vous avez fait pendant le mois de Ramadan. Ne soyez pas de ceux qui adorent Allah pendant le Ramadan seulement, car le Seigneur de tous les mois est unique. Celui qui adore le Ramadan, qu'il sache que le Ramadan est parti, il est fini. Et celui qui adore Allah, Allah est éternel, il ne meurt pas. Ne faites pas de votre Eid un jour pour commettre des péchés et des interdits. Au contraire, faites de lui un point de départ pour faire des bonnes actions, pour obéir au Seigneur des cieux et de la terre. Remplissez votre temps par les invocations d'Allah en toutes circonstances. Et sachez que la route est longue, les vivres rares et la pente fatigante. Alors, faites vos provisions maintenant dans cette vie éphémère. Faites de cette vie ici-bas un champ dans lequel vous cultivez ce dont vous aurez besoin dans l'au-delà. Tout ce que vous avancez pour vous-même, vous le trouverez chez Allah. Il est le meilleur rétributeur et sa récompense est la plus grande. Et craignez Allah dans la piété pourvu que vous réussissiez. والصلاة والسلام على رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. أيها الإخوة الكرام، في ختام هذا اللقاء الكريم وفي هذا اليوم الفضيل وفي هذه الأيام أيام عيد، تعرفون أخوة الكرام أن إخواننا المسلمين يعانون الأمرين، الاضطهاد من الظلم الذي يطالهم، ونحن هنا لا يسعنا وما من حيلة لدينا نقوم بها تجاههم إلا أن ندعو الله والله لهم. اللهم انصرهم يا رب العالمين، اللهم انصر عبادك المضطهدين على عدوهم، اللهم انصرهم وكلهم يا رب العالمين، اللهم انصرهم يا رب العالمين على أعدائهم، واجعل أعداءهم كيدهم في نحورهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم كن لنا وليا ونصيرا، اللهم كن وليا ونصيرا لإخواننا في برما الذين يضطهدون ويحرقون ويمشطون ويقضى عليهم من طرف أعدائك. اللهم كن لإخواننا المسلمين ولا تكن عليهم يا رب العالمين. آمين آمين آمين. وانصر يا ربي ولاة المسلمين وكلهم، ولا تكن عليهم، وأعنهم يا رب العالمين لما فيه مصلحة البلاد والعباد، واجعل بلدنا هذا مطمئنا وسائر بلاد العالم أجمعين، اجعلهم في أمن وأمان يا رب العالمين. آمين آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.